بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 79 بعد 500، ومع الصفحة 24 بعد 400، والحديث ما زال دائرا أو يدور في مسألة عموم تعلق قدرته سبحانه وتعالى وعموم تعلق إرادته سبحانه وتعالى. وميداننا في هذا أن نأتي بالأدلة من هذا الكون الدال على الله جل جلاله. ومن هنا لفت كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم العقول إلى التفات لهذا الكون الذي أبدعه الله عز وجل. وإن لم يأتي كتاب الله عز وجل بتفصيلات علمية دقيقة تتناول الأحياء كلها، وإنما يكفي العموميات أو بعض التفصيلات التي جاءت في كتاب الله، بناء على أنه ترك لهذا الإنسان ميدان اكتشاف أسرار هذا الوجود، بحيث يبين الله عز وجل لنا بعض الظواهر الكونية ونحفز على التعرف إليها، إلى أدائها، إلى سببها، إلى مظاهرها، إلى دورها في إقامة هذه الحياة. مع ذلك أنه ترك لنا المجال من حيث العقل إلى أن نتعرف إلى آثار قدرة الله تبارك وتعالى. وعموما هناك مجموعة من الحقائق التي ما ينبغي أن تنفك عن أي عقل، بناء على أنها حقائق عقلية يمكن أن تكون مجردة. أي عقل في هذا الوجود لو أنك حاورته لو وجدت أنه يسلم بمثل هذه الحقائق. ولعل منها دون ما تفصيل، ما من شيء يحتاج إلى آخر إلا ويحتاج مثله إلى الآخر. إذا قلنا إن الممكنات كلها تحتاج إلى من يرجح وجودها على عدمها، ذلك أنه سبقت بعدم، دل هذا على أن كل ممكن يحتاج إلى المرجح. فإذا ما احتاج ممكن واحد إلى المرجح، دل هذا على أن كل ممكن يحتاج إلى ما احتاج إليه هذا الممكن. المسألة الثانية المتعلقة بالقضايا الرئيسية والخطوط العريضة، العدم لا ينتج شيئا. العدم لا ينتج شيئا، لابد لكل فعل من فاعل، والفاعل لا يكون عدما. بمعنى أن يأتي العدم لينتج، مع ذلك أننا أسندنا فعلا لغير موجود. فإذا كان العدم قد فقد الوجود، أفيمكن أن يمنحه لغيره؟ وهذا أيضا من الأمور المتفق عليه عقلا. الأمر الثالث لعله من المهمات أيضا ما يتعلق بالتخصيص. لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون المادة التي تتفق في جواهرها مختلفة الأشكال دون أن يكون هناك من جعل هذا الاختلاف واقعا، إذ إنها تقبل كل الأشكال متصورة في حقها، فحيث تظهر في وجه دل هذا الظهور على أن هناك من خصص هذه المادة التي تقبل الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. قد أظهر هذه المادة بصورة دون سائر الصور. ولما كان هذا الكون يبدأ إلى طين واحدة، لو أننا قلنا إن الكون عبارة عن إلكترونات وكهارب بروتونات، عن إلكترونات وأنوية لما أبعدنا. إذا كان هذا الكون كله ينغل على أنه كهارب، ثم هذه الكهارب تأتي إلى قبضة منها فإذا بها تفاحة، تأتي إلى قبضة منها فإذا بها بويضة تحملها المرأة في جرابها، تأتي إلى قبضة منها فإذا بها من الطين. وقل مثل هذا حيث إن هذه المجموعات المتحدة المادة حيث ظهرت بأشكال وأنماط دل ظهورها بهذه الأشكال على أن من وراء ذلك إرادة. إذا رجعنا الآن حتى نفصل بعض التفصيل في هذه المسألة هي واضحة كل الوضوح وتحتاج اليوم ألوان ممارسة وما أروع الممارسة ونحن نقوم بها دون أن نلتفت لهذا الشأن. هناك دكان دخلت إليها فإذا بها تبيع نظارات، هناك دكان دخلت إليها وجدتها تبيع الهواتف، ودخلت إلى دكان فوجدتها تبيع الأدوية صيدلية ومحل لبيع النظارات ومحل لبيع الهواتف. هل هذا ضرب من الخيال أم هو من الواقع بمكان؟ من الواقع بمكان. تعال بنا الآن إلى الصيدلية. الصيدلية كل المحصلات التي وضعت على الأرض والتي تشكل الأدوية إنما ترجع إلى مادة تخرج من هذه الأرض. كل الأدوية نتاج أرض على ذكرى، يعني ما في مادة تخلق من العدم من قبل الصيدلي أو من قبل صانع الأدوية فإذا به يضرب بيده هكذا لون أول السعر، فإذا بزجاجة مكتوب عليها هذه الزجاجة إنما تزيد في قوة شعرك، وهذه الزجاجة إنما تملس جلدك، وهذه الزجاجة تطول رقبتك، وهذه ما عرفنا هذا على الإطلاق ولا يصح. بل هناك الكثير من العلماء بحثوا في قضية الأدوية، قالوا الأدوية عبارة عن صناعة لا تظنن أنها تقوم على المصادفة وإنما على القصد. يعني إذا اختص صانع الأدوية بلون ألوان الأمراض ونفترض أنه السرطان، هل كل الاختبارات التي يقوم بها إنما تدور في دائرة ما العلاج الناجع للسرطان، ما العلاج الناجع للإيد، ما العلاج الناجع للصدفية، ما العلاج؟ وقل مثل هذا الأمراض مستحضرة في ذهن صانع الأدوية. وحيث نجد أنفسنا أمام زجاجة فيها دواء لمرض من الأمراض كن على يقين من أن المقادير دقيقة وأنه أجريت مئات بل ربما آلاف التجارب حتى وصلنا إلى نتيجة طرحت عبر التجارب في الأسواق بعد اعتمادها من وزارات الصحة بناء على أن هذا دواء مجرب. إذن ليست المصادفة التي تصنع الأدوية، بناء على المادة واحدة تكاد تكون واحدة، أغلب الأدوية مستخلصة من النباتات لكن بمقادير وبتصانيف وبخلطات أيضا، ربما إذا مزجت مادة بمادة خلصنا إلى دواء، إذا مزجنا مادة ثالثة خلصنا إلى دواء آخر، وهذا بمعايير بل بتجارب تتكرر تتكرر حتى نصل إلى النتيجة. لا يصح بحال من الأحوال أن نقول ما على الأرض من زجاجات ومن علب إنما هي نتاج المصادفة. فجأة طلعت العلبة في الهواء، التقطها الصيدلي قال الحمد لله، قرأ عليها وإذا بالعلبة أيضا مكتوب أنها من أجل كذا ومن أجل كذا. نحن نتكلم عن الخيال الآن، عم نشرح حقيقة هذا شطح خيالي. والعلم يقرر أنه ما من مادة مقننة مرتبة منظمة إلا وراءها مقنن ومرتب ومنظم، وهذا باتفاق. نحن ما خرجنا الآن من دائرة الصيدلية. إذا انتقلنا مباشرة بعدما دوقتنا الصيدلية إلى دكان النظارات، ما عم نتكلم عن النظارات الطبية، أنا النظارات الشمسية، النظارات الطبية أدق ترى حقيقة لأنه تعطي الراشية أنت هذه أو الورقة التي كتبها الطبيب لك بعيارات الرؤية عندك، مد بصر قصر بصر، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من المد والقصر على حد سواء أو ضعف أو كذا أو كذا. هذا ما أتكلم عنه، بناء على أن الزجاج إنما صنع بحرفية عراقي جدا ليعطيني النمرة التي أنا بحاجة إليها. بل إذا ما جربت النظارة التي صنعها لي بائع النظارات ووجدت أن ثمة اختلافا بين الرقم الذي قرره الطبيب وبين الرقم الذي صيغت على وفقه النظارة، هنا بي أن أراجع بائع النظارات بناء على المقارنة، فإذا بهذه الورقة تخالف المعطى. نتكلم الآن عن النظارة الشمسية. أظن في أكثر من 5 أنواع. ما في أكثر من أنواع النظارات الشمسية. تلتفت في الجدران كلها التي علقت بها أرف وعلب زجاجية، وإذا بأنماط من النظارات. هل ترجع النظارات إلى مادة واحدة يا ترى؟ ترجع إلى مادة واحدة بصورة عامة، كل النظارات ترجع إلى مادة واحدة، لكنها قيست بمقاييس مقدرة من قبل مهندسين، وبناء على هذا الأحجام والأشكال والألوان كلها بتخصيص مخصص، ذلك أن المادة واحدة لكن أخذنا منها قبضة فإذا بها نظارات من نوع معين، قبضة ثانية، قبضة ثالثة. فهمنا من هذا أن المنوع يدل على المنوع، خاصة إذا اتضح لنا وحدة المادة، وفي النظارات المادة واحدة. مباشرة لا نطيلنا ندخل بياع الهواتف، لعل الهواتف الآن كل 5 دقائق، ما بدي أقول 5 ثواني، أنا في نظام جديد، ونظام جديد احتفل به عالميا، من يوم أو يومين كان في احتفال عالمي واختصاصات، وهذا بيقول الجيل الجديد الآن نيو، جميل جدا. جينا لهذا الآن النيو نظرنا فيه، ألا ترى معي إنه كل المواد التي صنعت من الهواتف واحدة أحيانا تختلف، ما في مانع، يعني أحيانا بتكون زجاجية قالوا أو كذا أو كذا، أحيانا من مواد معينة من مواد الأرض، جميل جدا، لكنها ترجع إلى مادة. هذه المادة لو دخلنا المصنع الآن لوجدناها مكومة، ثم بآلية معينة، بنظام معين، بتنسيق معين، بهندسة معينة، وإذا بهذه القطع الواحدة قد تحولت إلى علب، يعني إلى هواتف، هواتف، هواتف، هواتف، وكل هاتف له خصوصياته. دخلت أشتري هاتفا من الهواتف، فعرض علي قلت له بس يكفي، لأنه أنا ما أعرف أنتقي حقيقة، مثل بياع العطور تماما. دخلنا لما امتلأ الأنف بالعطور ما عاد أميز أنا بين عطر وعطر آخر، حتى أذهب وأبقى شي شهر ثم أرجع مرة ثانية لأختار عطرا. حتى العطور ترى ترجع إلى معنى واحد له علاقة بحاسة الشم، لكن هل العطور واحدة؟ ليست عطور واحدة. إذا كلها تمتص تسترضع من الأزهار، هل الأزهار واحدة؟ الأزهار مختلفة. يفهم من هذا أن المادة الواحدة إذا تشكلت وهي قابلة على أن تتشكل بغير ما تشكل فيه، دل هذا على المشكل. إذا صح هذا لنا وهو واضح تماما، إلا إذا كان بذهنك رأي آخر ما عندنا مانع على الإطلاق، نرجع مباشرة لنقول من لم يفرق بين العلة الفاعلة والعلة المادية والعلة الغائية فهو عنده عمى ألوان. الماديون الذين ينكرون وجود الله عز وجل لا يفرقون على فكرة، يقولون الطبيعة خلقت الطبيعة، يعني المادة أوجدت نفسها بنفسها. تعالوا حتى نتعرف الآن، هل صحيح أن ثمة علة مادية وعلة فاعلة وعلة غائية؟ وضح لنا. أقول لك الهاتف، هل هناك مادة صنع منها الهاتف؟ نعم هناك مادة. هل المادة التي صنعت نفسها؟ هل المادة صنعت نفسها بنفسها؟ هل المادة حولت نفسها في جزء منها إلى هاتف؟ ألا ترى معي بأني حينما دخلت الدكاكين التي ذكرت ما رأيت لا صانع النظارات ولا مهندس الهواتف ولا صانع الأدوية، ولكني على يقين من أن كل دواء وراءه مهندس، وكل هاتف وراء مهندس، وكل نوع من أنواع النظارات وراء مهندس. المهندس يفرض علي تقسيماتي أن هذه المادة لا تعرف أن تتلون ولا أن تختلف، فحيث تلونت واختلفت دل على أن هناك من جعلها بهذه المثابة، ولا يمكن أن يتحد الفاعل مع العلم المادي. هل السيارة نفسها صانعها؟ ليس صانع السيارة هو السيارة، ولا يمكن أن يقال بأن السيارة صنعت نفسها بنفسها، أو أن يلحق صانع السيارة بالسيارة، ولا صانع النظارة بالنظارة، ولا صانع الدواء بالدواء، ولا صانع الهاتف بالهواتف. هناك علة مادية وعلة صانعة. ويمكن أن أقدم لك أنا مثالا. عندي طاولة خشبية، مما تكونت هذه؟ تكونت من أخشاب، وغير الأخشاب غراء، وغير الغراء بسامير، وما تحتاج إليه الطاولة. هذه الطاولة صنعت نفسها بنفسها، هي من مادة واحدة، وربما عندي أنماط من الطاولات. ادخل أنت إلى محل المفروشات لتجد طاولات مختلفة الأشكال والألوان، ترجع كلها لمادة واحدة. هل المادة التي صنعت نفسها بهذه الأشكال واختارت أن تكون لا أبدا. هل هناك صانع صنعها؟ ينبغي أن يكون هناك صانع صنعها. هل رأيته أنت؟ أنا ما رأيته، لكن أجزم بوجوده ولو لم أره، لأنه لا يمكن لحادث أن يكون بلا محدث. ونحن أمام طاولات، وهذه الطاولات تتكون من مادة، والمادة غير الفاعل. العلة المادية هي المادة التي يخلق منها الشيء، أو يصنع منها الشيء، أو يصاغ منها الشيء. كيف أنتهى؟ لو أعطيت هذه الطائرة أنت وصنع منها خواتم وحلق وأقراص وقل ما شئت أنت من ألوان الزينة للنساء، هل الذهب هو نفسه الطائر؟ الطائر غير، يعني الفاعل العلة نسميها المادية، وهذه ترى إطلاق فلسفي، لكن ما عندنا مانع أن نوظف نحن حتى الإطلاقات الفلسفية من أجل أن نقرب حقائق الإيمان للأذهان، ولنبين أننا على الحق، ونبين أننا على رسوخ مما نحن فيه، ونبين أننا لا نجري وراء الأوهام. فيما يتعلق بالطائر غير الذهب، الذهب يقبل أشكالا وألوانا فلا يتشكى بنفسه، وإنما يحتاج إلى من شكله. لو أنني وقفت أمام الصائغ وقد أخرج لي خاتما، وأخرج لي قرصا هو الذي يعلق بالأذن، هل هذين نمطان من مادة واحدة؟ نمطان من مادة واحدة. من شكل كل من الخاتم والقرص؟ قال الصائغ نفسه. الصائغ ليس القرص، والصائغ ليس الخاتم، وإنما الخاتم مكون من علة مادية، وهذه العلة المادية ظهرت بمظهرين، من وراء هذين المظهرين فاعل هو العلة الفاعلة. العلة الفاعلة. ما رأيك الآن لو أنني أمام الطائر وضعت القرص الذي يعلق بالأذن في أصبعي؟ ماذا يقول مباشرة؟ طبعا يبتسم في البداية، بخلي أنت بحياتك ما رأيت قرص؟ قل له لا، أنا بالنسبة لأذني الحياة ما تعلق بها قرص، ونحمد الله عز وجل على ذلك. قال لي يا أخي هذا ما بنحط في الأصبع، أين إذا؟ قال يوضع هذا في الأذن. طيب لو عكست الآن وضعت الخاتم في أذني أيضا بالحق، لماذا أنا سقت هذا؟ ليبين أن الصائغ لما صاغ الخاتم صاغه ليؤدي وظيفته وليكون له محل وجود، ولما صاغ القرص صاغه حيث له محل ويؤدي وظيفته أيضا. وظيفة القرص الزينة، وظيفة الخاتم الزينة، اشتركا في الغاية في الهدف، لكن مختلفا بالوسيلة وفي الطريقة. ماذا يفهم من هذا؟ قال عندنا علة ثالثة، علة مادية الذهب، علة فاعل الطائر، علة غائية، يعني ما صنع المصنوع ليؤديه. ما الغرض بمعنى آخر؟ ما الغرض الذي صنع هذا المصنوع من أجل أن يقوم به ومن أجل أن يؤديه؟ إذن لو نظر الآن الكون كله، أنا أظن بأن بناء الخلية الحية في الجسم أخطر بملايين مرات وأعمق ملايين مرات من قطع الذهب حولتها إلى خاتم. لأن العلماء قطعوا أن قضية الحياة ما زالت سرا من أسرار الوجود، وما عرفنا الآن إلا ظاهرة الموت وظاهرة الحياة، لكن ما هذه الحياة التي من وراء هذه الظاهرة أو من وراء هذه الظاهرة؟ الموت انقطاع الحياة، من مثل خلية حية وخلية ميتة، نقول هذه خلية ماتت، وحيث تموت الخلايا في البدن يطرح البدن هذه الخلايا الميتة من أجل أن تبنى خلايا جديدة، وهذا معروف سواء على ظاهر الجلد أو في الباطن. هذا يفضي بنا إلى حينما تمتص الأمعاء الدقيقة الغذاء، والغذاء لون واحد يشاء الله عز وجل، وهذا عرفناه في علم التشريح، قال الغذاء يصبح مستحلبا، كل ما تأكله تجرشه تطحنه تقضبه تقطعه، إذا كنت مغطاضا قطعت لحم وأنت مغطاض من اللحم فإذا بك تمزقها بأسنانك، كله يتحول إلى مستحلب، ثم يأتي يتدفق عبر الاثنى عشري إلى الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة في ذهب ملأ جدار الأمعاء الدقيقة، لها مهام أيضا، تمتص كل الأغذية التي يحتاجها البدن، وما لا يحتاجه البدن يطرح عبر الأمعاء الغليظة، إلا إذا كنتم ما تعرفون هذا. فيما يتعلق بالفضلات إنما تطرح بناء على أن الأمعاء الدقيقة أخذت نصيبها من الغذاء، إذا كان ثمة خلل هذا لا نبحث فيه الآن نحن، بمعنى أن الأمعاء لا تمتص، يكون في خلل أحيانا وهكذا، أو أن الفضلات الغليظة هذه لا يتمكن المعي الغليظ من طرحه بناء على ضعف الحركة الدودية في الأمعاء. نحن نتكلم الآن عن امتصت الأمعاء الدقيقة الأغذية وطرحتها بالدم. أنت وأنا لو أننا رأينا ما الذي يجري لبقينا فاتحي أفواهنا 6 قرون، أنا ما لا أبالغ في هذا، مدهش مدهش حقيقة. ما الذي نرى؟ تتوزع الآن هذه الأغذية عبر مسيرات هي أدق من درب التبانة، أدق من مسارات النجوم، أدق من أي دقيق في هذا الوجود، فتسير خلية لتتكون منها بذرة إنسان، وخلية لتشكل حليب في ثدي الأم، وخلية من أجل أن تدخل في الشعر، وخلية من أجل أن تشارك في صنع الكريات الحمراء، وخلية أمر مسير، وهذا كله خلق الله عز وجل، لأنها لا تدري بنفسها أن تسير، لكن يقال لها وهي مقادة تعالي ادخلي الآن في الرمش، تعالي ادخلي في الميناء، تعالي ادخلي في الرقبة، تعالي ادخلي في الظهر، كل يسير إلى حيث خلق من أجله ويوضع في مكانه. أرأيت أصبعا سادسة تنبت جراء الأغذية؟ دعك مما يمكن أن يخلق عليه الإنسان من زيادة أصبع، لكن وين عم باكل فجأة؟ لأني عم باكل بجسامة وبشرة، وإذا عم تطلع أصبع من راحة كفي، أوف، قال لي الطبيب أنت ما تأكل كثير، ما عرفنا هذا أبدا عن إطلاق. إذا هناك نظام من أدق الأنظمة يسير في البدن، وهذا نقوله بقوة بناء على أن هذا من القدر الذي لا اختيار لنا فيه. انت لا علاقة لك على الإطلاق بأن تسير ذرة واحدة في باطنك، وإنما الذي يسير هذا ويحوله إلى خلايا حية إنما هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. يمكن أن يطلق عليه هذا خلق الله، ويمكن يطلق عليه صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعد هذا أجدني بين يدي بعض ما قرره العلماء في جسم الأنثى المرأة الحامل. قال تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. افحص هذه الآية على هذا الوجود لترى العجب العجاب في قضية التقدير في هذا الوجود، وهذا التقدير ما زال بقبضة الله عز وجل. وإذا أزاح الله عز وجل التقدير بمعنى أعطى أكثر من القدر الذي يحتاجه المقدار، يكون انتقال من الرياح اللواقح إلى بريح صرصر عاتية. يعني إذا شاء الله عز وجل يحول الأرض التي هي مستقر تحت أقدامه يحولها إلى مخسوف، فإذا بها تهتز الزلازل لو من ألوان إخراج ما استقر في سنة الله، حيث يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هل هذا يسري على كل الكون؟ لا يخرج ذرة من هذا الكون على هذا المعنى، عموم تعلق القدرة وعموم تعلق الإرادة. فما الذي قاله العلماء في قضية وما تغيض الأرحام؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يقول الخبراء المتفقون. وهذا نقل نقلا أمينا عن كتاب القرار المكين للدكتور مأمون الشرفي حفظه الله تبارك وتعالى. الغيض والزيادة، طبعا تغيض الأرحام وتزداد طباق، والطباق في اللغة العربية أن تأتي بالأمر وما يقابله، والطباق هذا من حيث اللغة هو مجمل معنوي، لأن الشيء ضده، الشيء ضده بخلاف الجناس فهو رنين جرسي، رنين له علاقة بالأذن. نحن الآن أمام الطباق، ما هو الطباق في الحقائق العلمية؟ قال يوقفنا الله عز وجل على أمرين متعارضين لكنهما يتعايشان في رحم المرأة، ما تغيض وما تزداد. إذا كان الأمر يحتاج لأن يغيض هذا الماء يعني يقل ينقص فيغيض، وإذا كانت بحاجة لأن يزداد إنما يزيده الله تبارك وتعالى. إذن تغيض وتزداد. يقول الغيض والزيادة، ما دور كل من غيض ما في الأرحام؟ وهذا يرجع للماء الذي في الرحم على فكرة، ويرجع أيضا للجنين حيث أنه ينمو، حيث ينمو يتسع وجوده، وحيث يتسع وجوده يتلقى يتخلص وجود ما حوله لأن له هو محل معين. هنا الغيض والزيادة ما دورهما؟ قال هما أساس عمل الرحم للحامل. لو أننا جردناه من الغيض والزيادة ما عاد في حمل ولا رحم حتى. وغير الحامل أيضا يمكن أن تدخل في هذا. وأروع تلخيص لما يجري فيه وأشمل تلخيص له قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وإذاك عقب على ذلك وكل شيء عنده بمقدار، حيث تبين الآن. تعالوا حتى نتعرف إلى هذا السائل المحيط بالجنين، ما دوره في حياة الجنين؟ هو يسبح في بحر، بل هو غارق في هذا البحر من الماء. الجنين سباح رقم واحد، يجهل السباحة بعدما يخرج إلى هذه الدنيا بحاجة إلى تدريب جديد، وحيث يسبح لا تنفس على فطرة. الجنين لا يتنفس في رحم أمه، ونحن إذا لم نتنفس على وجه الأرض اختنقنا. هو لا يتنفس ولا يختنق، ذلك أنه غارق في الماء المحيط به. يقول هنا تبين أن السائل المحيط بالجنين يبدل، لا يبقى ماء واحدا على فكرة، يعني مثل الحوض الذي في حديقتك التي وسعتها فكانت كذا ألف متر، وهذا الحوض يحشش بمعنى ينبت على جانب الحشيش إن بقي الماء فيه فترة، وإنما يغير الماء وينظف هذا الحوض. هنا قال يبدل، عبر ماذا يبدل هذا الماء؟ قال عبر الأغشية، بواسطة ماذا؟ بواسطة البلع والتبول أيضا. وعبر ماذا؟ وعبر المشينة. المشينة يقول أحد المتخصصين هي المقصودة بقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، مادة واحدة، يا أيها الناس، هذا عامدا ما يخرج قوم عن هذا المعنى، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ثم بيّن الله عز وجل المراحل التي يمر بها خلق الإنسان: نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة. المخلقة هو الجنين نفسه، غير المخلقة المشينة، ذلك أن المشينة تقوم بدور المغذي الكامل لذلك الجنين. يقول هنا تبديل السائل وتغييره عبر آليات خلقه الله عز وجل، قال تبديل محسوب، حساب ضروري. وقد قدرت الآن بعد الدراسات سرعة تجديده بحوالي 400 إلى 500 سنتيمتر مكعب في الساعة. تبديل عجيب يمر ما ورانا من الرحم. قال في تمام الحمل، إذا تم الحمل يبدأ التبديل السريع السريع لئلا يغالق هذا الماء إذا ما دخلته الشوائب حياة هذا الجنين. يتجدد بكامله في اليوم قرابة 12 مرة، كما تبين الآن أن كمية الدم الوارد إلى الرحم والصادر عنه كمية خاصة بالرحم تزيد 15 مرة في أثناء الحمل. فبينما يستهلك دوران الرحم لدى غير الحامل 1.5% من الطبيب القلبي، نجد آخر الحمل 17% من الطبيب القلبي يذهب إلى الرحم. وهذا الدوران إن نقص، لو فرضنا أنه نقص عن هذا العدد، ضعف نمو الجنين وربما أدى إلى موته إن زاد نقصه. لماذا؟ قال لأنه يحمل الرزق، هذا الدم والماء والهواء، ما بحاجة الهواء لأنه منقى عبر الحبل السري الذي يستمد منه، أي من أمه في الحقيقة، الغذاء. يطرح الفضلات والسموم أيضا لأنه في إفرازات، في نتاج احتراقات داخل بناء الجنين، ذلك أن الأجنة فيها عملية حيوية مستمرة، فيها هدم وبناء. البناء قائم بالتهوية والهدم قائم بسنة الله عز وجل في هذا. صدق الله تعالى الذي يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أحيانا بعض القاصرين يظن أنه طيب هاي نحن عرفنا الآن ما في الرحم، نحن عم نتكلم عن الطبيب، ما الطبيب، أنت ما تستطيع ولا أنا أن تقدر ما يأتي إلى هذا الجنين وما يخرج منه. ثم إذا كنت تعلم أنه ذكر أنثى، هل القضية قضية ذكر أنثى أم القضية قضية هوية، قضية سمات، قضية خصائص، قضية كروموسومات، قضية بصمات، قضية مستقبل حياة؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى من حيث الهوية، من حيث النشأة، من حيث مدة العمر. كل أطباء العالم ما يستطيعوا يتجاوزوا أنه ذكر ولا أنثى فقط. ثم يقول هنا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. نحن انتهينا من مشهد من مشاهد خلق الله عز وجل فيك يا ابن آدم، لأنه يحدثنا عن أنفسنا حقيقة لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا. ثم سننتقل إن شاء الله عز وجل لنأتي بالأدلة على طلاقة قدرة الله عز وجل وعلى عموم تعلق مشيئة الله تبارك وتعالى. أحيانا يمر الإنسان بأحوال، والأذكر نوعين من هذه الأحوال: أحيانا تضيق عليه الدنيا حتى يختنق، يكاد يختنق، وأحيانا تنفرج وتنفرح أمامه، أحيانا يتأثر بالعطاء والمنع، أحيانا إذا خسر في تجارة الأسهم يبقى مغتم وبيوزع غم على كل أهل بيته، أحيانا إذا كسب وربح فإنه ينشر فرحه على كل من حوله. إلا أنه هناك من ذهب إلى خلاف ذلك. عندنا قرية في البلد، هذه القرية أهلها يتاجرون، فإذا خسروا أنفقوا إنفاقا من غير حساب، يعني طعام وشراب ولحم مشوي قل ما شئت وفواكه وحلويات، وإذا ربحوا يكتفون بأن يمضغوا الهواء. قالوا لهم: أنتم إذا خسرتم تنفقون؟ قالوا: نعم. خسارة، خسارة ونكد، خسارة ولا طعام ولا شراب ولا حلوى، هذا ما بصير. نحن ما نتكلم الآن عن هذه الأحوال، نتكلم عن كيف حالك مع الله. أحيانا استشعر جلال الله تبارك وتعالى يملأ علي ذاتي، وهذا الحال قد رصدناه في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث يمتلئ قلبهم بجلال الله عز وجل. نسمعه يقول: ويل لأم عمر إن لم يغفر لي ربي. وأحيانا سمعنا بلالا يقول: وطرب وطرب في سياق الموت، وسمعنا وسمعنا. إذن نحن أمام أحوال قلبية، دعك من سياق الموت، أنت مع أي الأحوال، أو أنت مع هذه الأحوال، أو أنت بلا أحوال. هذا يقوله أحمد بن أبي الحواري، يقول: كانت زوجتي، نتكلم عن زوجته ما نتكلم عنه حتى يستحي الرجال حقيقة، إذا كان النساء قد بلغنا هذا المبلغ من الرقي، رقي الروحي. يقول: كانت زوجتي، مثل زوجته رابعة، والله نعم الزوجة. قال: كان لها أحوال، فمرة يغلب عليه الحب، حب الله تبارك وتعالى، ومرة تأنس تمتلئ عنفا، ومرة تمتلئ خوفا. وهذه المرات يمكن أن تكون تابعة لما تسمع. على فكرة أنت وأنت تقرأ القرآن إذا انتابتك هذه الأحوال وأنت عم تقرأ، رائع جدا، لأن هناك آيات تنضح عليك أنسا تخاطبك، هناك آيات تملأك خوفا وإجلالا. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الذي يكتب هذه الآية ما يصح أن يقهقه، معنى ذلك أنه لا يقرأ، إنما هو مسجل فقط، بل مسجل تخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. هنا يقول: فسمعتها في حال الحب تقول، والله أراد أن يصحفنا هنا الزوج، زوج رابعة، يبين لنا ما الذي كانت تناجي به الله تبارك وتعالى حال غلبة الحب. حبيب ليس يعدله حبيب، ولا لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن بصري وسمعي، ولكن عن فؤادي ما يغيب. معك هي في حال الشهود، هي في حال الحب الآن، غرقت بي، غرقت فيه. وسمعتها في حال الأنس تقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. هذه مستأنسة بالله جل جلاله، وهذه أحوال حقيقية، أحوال إنما تعم القلوب التي أعدت لاستقبال هذه الأحوال. دشاتها كبيرة جدا، تلتقط كل خير ولا تلتقط القنوات الضالة. وسمعتها في حال الخوف، ونختم بهذا، إذا حب أنس خوف، ماذا خوف؟ وزادي قليل، يلا، وزادي قليل ما أراه مبلغي. هذا الزاد اللي عندي، هذه إذا زاد كيف يقول من لا يخطر بباله هذه المعاني. قال: وزادي قليل ما أراه مبلغي. وهذا المعنى ترى ذكر على ألسنة كل العارفين بالله عز وجل: آهن آهن من قلة الزاد بن علي الضمان، وفول السفر، قلة الزاد وفول السفر. هنا: وزادي قليل ما أراه مبلغي. ألي الزاد أبكي أم بطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ في اختلاف في الألفاظ بين هذا وبين الأبيات السابقة، هل في اختلاف في المعاني؟ كل معنى كل حال له ألفاظه. أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ وقالت هي: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي القيامة، ولا رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصخر، ولا رأيت جرادا إلا ذكرت الحشر. لاحظ قراءة الكون بعين اليقين، كل شيء يذكرها بلقاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.